تسأل عن ذهب المستعمل للزينة، هل عليه زكاة أم لا؟ الجواب نعم، تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عندها من نقود أو عروض تجارة، وبالله التوفيق.